الى بلدانهم ستجد اما من مصر او السعودية واخر من امريكا واخر من الامارات يعني انترناشونال. فعلى الكثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني يصعب على الانسان ان يصدق ان الانسان الذي كان في مكة اتصل بمن في المدينة واتصل بمن في مصر وفي البصرة واخر في الكوفة وفي الشام ليجتمعوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. العادة يعني لا يتخيل الانسان عقلا انهم اجتمعوا على الكذب او لم يجرب عليهم كذب عند الجميع. ويكون منتهى خبرهم الحس كما ذكرت، رأيت رسول الله يفعل كذا، تكلمت مع رسول الله. يعني ما ينفعش ان انسان يقول مثلا رأيت فيما يرى النائم، لابد ان ينهي هذا الكلام بانه قصه على النبي صلى الله عليه وسلم او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم برد او لذلك. اما ان يكون كلامه مرسل او بامور مثل هذا فهذا ليس بامر حسي. ويفيد العلم الضروري، هذا العلم يصدق الانسان ويجزم الانسان بان قائل هذا بان هذا الكلام حق بل يعمل به. والامور المشاهدة في امور يتعرض لها الانسان في حياته اليومية دون التواتر ودون شيء ويصدقه. رجل مثلا سافر وترك امرأته حامل، فبعد ايام او اشهر ارسلت له رسالة او جاءته رسالة ان زوجتك وضعت مولودا ذكرا، فتراه يفرح ويكون مسرورا وسعيدا ويأتي بالحلوى ويأتي بكذا وكذا وممكن يصنع وليمة لأصحابه وزملائه ولذلك ويتصل بهم، طب أروني صورته وكذا. فتراه يصدق وقد يسجد سجدة الشكر لله عز وجل ويشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة، مع أنه لم يرى هذا المولود حتى ولو بالصورة لعله ليس ولده ولم يره. وهذا الخبر من امرأة او من واحد، وقد تكون الرسالة خطأ، قد تكون الرسالة خطأ. فهذا بالنسبة للخبر، وهذا الخبر واحد وصدقه هذا الانسان بقرائن معينة لانه ينتظر مثل هذا الحدث، فما ذلك بعدد كثير يروون هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لابد ان يفيد العلم الضروري، العلم اليقيني. هذا بالنسبة للحديث المتواتر، يعني حديث تتابع في روايته عدد كثير يصعب ان نصدق عليهم الكذب، ويفيد الحس او ينتهي بحس ويفيد العلم اليقيني. هذا التواتر ينقسم الى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. اما التواتر اللفظي فهو ان يتفق جميع الرواة على لفظة واحدة، كل الرواة يقول لفظة واحدة. معنى مثلا عندنا حديث من كذب علي متعمدا فليتبول مقعده من النار، تجد كل الصحابة رووا هذا الحديث بهذا المعنى، هذا الحديث بهذا اللفظ، لا يختلف، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا يسمى بمتواتر او تواتر لفظي، يعني اتفقوا في نفس اللفظ لم يختلف اللفظ. طيب عندنا تواتر معنوي، اختلفت الالفاظ ولكن المعنى واحد، يقول مثلا اعطى احمد فقيرا 100 ريال، جاد احمد 100 ريال، تصدق احمد 100 ريال، كل هذا تواتر فيه انه تصدق او ان هذا الرجل جيد، فهذا فيه تواتر ولكن اللفظ مختلف، كلمة تصدق واعطى وجاد وتزكى